القاهرة اليوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2002 يقدم قداسة الاب الموقر القسم يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. وده اللي بيقول له لف هنا خلاص. انت بتسجل كده؟ تعال اتفضل. سؤال اخير. واحد بيقول قريت في كتاب كذا، وكاتب الكتاب اسمه كذا عن الأنبياء، إن يوجد أنبياء في العهد الجديد، فكيف يوجد أنبياء وهو مستشهد بآيات من الكتاب؟ وإزاي ورب المجد بيقول من يأتي بعدي فهو سارق ولص؟ لا، هو رب المجد ما قالش اللي يأتي بعدي هو سارق ولص، هو قال يأتي بعدي ايه؟ انبياء كذب كثيرون. ده قال جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوا. واحنا فسرنا الكلمة دي، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. وهقولها تاني. الأول نفهم معنى النبوة في العهد القديم ومعناها في العهد الجديد. معنى النبوة في العهد القديم إن الله كان بيختار في كل جيل نبي او اكثر يتمسح بالروح القدس فيتنبأ، والنبي في العهد القديم كان بيتنبأ بايه؟ كان محور النبوات في العهد القديم شيء واحد، هو ايه؟ هو تجسد الكلمة يسوع المسيح، تجسد الكلمة يسوع المسيح. فكان كل نبي حقيقي صادق مقدس مرسل من الله أول ما يجي يتكلم عن مين؟ عن تجسد الكلمة، يقول هيجي مخلص. وساعات يتكلم عن ميلاده، وساعات يتكلم عن صلبه، وساعات يتكلم عن قيامته، وساعات يتكلم عن مجيئه الثاني للدينونة. وفي ناس يتكلموا عن كل الحاجات دي، ومحور النبوات الصادقة والحقيقية في العهد القديم كان هو رب المجد يسوع. حتى سفر الرؤيا يقول لأن شهادة يسوع هي روح النبوة. شهادة يسوع هي روح النبوة، يعني النبوة الحقيقية اللي هي بتتكلم أو بتشهد عن رب المجد يسوع. ده قبلها بأجيال وكل الأجيال اللي فاتت. يعني لما نقول أول سفر اتكتب في الكتاب المقدس هو سفر إيه؟ أيوب. نلاقي في السفر ده نبوات عن رب المجد يسوع. وأنا يمكن شرحت هنا نبوة جميلة جدا في سفر أيوب، عجيبة. أيوب هو بيعاتب ربنا فبيقول له إيه؟ ليس بيننا مصالح. بيقول له يا عم أنا مش قدك، ده أنا إنسان غلبان. فبيقول عايز حد يصالحنا، يعني يحكم بيني وبينك. فبيقول لربنا ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. أيوب بيقول إيه؟ عايزين واحد يصالحنا، يحط ايده على ربنا وايد ايه علي انا ايوب، يعني ايد على الله وايد على الانسان. ومين ده اللي يقدر يحط ايده على ربنا الا لو كان من جوهر ربنا؟ فهذا الانسان يسوع المسيح الوسيط المبارك اللي هو من جوهر ربنا الى حق من اله ايه حق، وهو اللي اخذ صورة انسان بلا خطية وحط ايده على مين؟ على ايوب، وبقى هو المصالح. ليس بيننا مصالح، او ياريت يكون بيننا مصالح، او امتى حييجي المصالح اللي يحط ايده عليه ويحط ايده علي. اهو ده نبوة عن يسوع المسيح. وقال مرة تانية ايوب، قال أنا أعلم أن ولي حي، أنا علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، يعني الذي سيقوم على الأرض في اليوم الأخير هو ولي، يعني فادية فادية. فبقول في العهد القديم كان محور النبوة هو تجسد الكلمة. لكن في وسط الانبياء دول في العهد القديم كان في انبياء كذابين، ربنا ما بعتهمش، جايين من نفسهم. فقال جميع الذين اتوا قبلي، يعني ما اتكلموش عني، هم سراق وايه ولصوص. يبقى دي النبوة في العهد القديم، واخد بالك؟ ما نيجي في العهد الجديد، رب المجد يسوع تجسد وتمم الفداء. هل دلوقتي محتاجين لنبي يجي يجيب لنا نبوة يقول هيجي مخلص، ولا تم الخلاص وتمت النبوات؟ ويوم حد الزعف بنقول ايه؟ اليوم تمت ايه الاقوال، فتمت النبوات وجه المخلص وتم الخلاص وتم الفداء. يبقى نبوة من نوع نبوات العهد القديم مش محتاجين ليها، ومش محتاجين لأنبياء من نوع أنبياء العهد القديم يجي لنا بدين وعقيدة تاني. عشان كده رب المجد يسوع اللي يأتي بعدي أنبياء كذب كثيرون. أمال موهبة النبوة بتاعت الروح القدس في العهد الجديد، من ضمن مواهب الروح القدس يدي موهبة ايه؟ نبوة. في أورشليم كان أنبياء كتير، ومنهم أغابوس اللي مسك المنطقة بتاعت بولس وقال الذي له هذه المنطقة هيدخل أورشليم ويتألم كثيرا، بيتنبأ. النبوة في العهد الجديد يقول عنها في الرسالة لكورنثوس، يقول من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. يكلم الناس ببنيان ووعظ والتسليم، يعني احنا بنتكلم دلوقتي ده كلام نبوة، ممكن يبنينا او يوعظنا او يسلينا في المحبة ان كانت تسلية ما ففي المحبة. وممكن في وسط الكلام زي ما قلت كلمتين كده من الاول, ممكن اللي حاصل في فلسطين دلوقتي يبقى شرارة تولع الدنيا, هي كلمة قالت ممكن لو كانت حقيقة وربنا عارفها بعد اسبوعين ثلاثة تلاقي الدنيا ولعت, يبقى دي نبوة يعني بكرة هيحصل كذا. اللي له هذه المنطقة هيدخل اورشليم ويتألم, واخدين بالكو؟ فالنبوة في العهد الجديد يعني كلام بنيان ووعظ وتسلية او الحديث عن امور مستقبلية ينطق بها الروح القدس على ألسنة القديسين. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة. أقول لو احنا بنقرب إلى تذكار الصليب وأحداث الصلب, بنحاول بالروح القدس نعيش حوالين هذه الأحداث الخلاصية المجيدة. فحنقول عددين ترنيم, بتقول الترنيمة: قبضوا عليك وقيدوك ورعاع القوم أهنوك. في الكتاب الجديد 161: تفلوا على وجهك, ضربوك على رأسك, وبكل قساوة لطموك. وكمجرم للمحاكمة سقوك, وأمام الحاكم أوقفوك, نتفوا لك خدك, آلموا نفسك, وبكل جهالة حقروك, وبالصليب حملوك, ولجثمان اقتادوك, صاروا من خلفك جارحين حسك آلام نفسية, وبكل غباوة استعجلوك. بيستعجلوه عشان يوصلوا للجلجس. وبتاج شوك توجوك, وعند الجلجس صلبوك, طعنوا لك جنبك ولا رحموا دمك, وبكل هزء عيروك. استهزأوا بي يعني. لكن في فجر الأحد يقول: وعند القبر لم يجدوك, لأنك قمت وشاهدوك, ظهرت النصرة وللعدو حصر الشيطان وكل أعوانه, وبكل جلال مجدوك. قبضوا عليك, قبضوا عليك نتفو لك خدك, لك أداك ألم نفسك وبكل جهالة حقروك وبالصليب بحملوك ولجسمان اقتدوك صاروا من خلفك جارح حسك صاروا من خلفك جارح حسك وبكل غباوة استعجلوك وبتاج شوك توجوك وعند الجول جثة صلبوك طعنوا لك دمك طعنوا لك جنبك ولا رحموا دمك وبكل هوز عيروا وعند القاف لأنك قمت وشهدوك ظهرت النصرة وللعدو حصرة ظهرت النصرة وللعدو حصرة وبكل جلال مجدوك وبكل جلال مجدوك وبكل جلال مجدوك بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. برضو في تأملاتنا وإحنا بنقترب كل أسبوع نحو تذكار الصليب وزي ما قال رب المجد يسوع كلام للكل قال للجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. وقلنا أي إنسان مسيحي علمته إن هو شايل صليب، وقلنا الصليب ده شرف وامتياز. عشان كده بيقول الكتاب ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، يعني كلنا نبص له هو مخلصنا، المثل بتاعنا، القدوة بتاعنا، المتقدم مسيرتنا. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه، ده في الأبدية والناس اللي حيخلصهم، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. وزي ما هو احتمل عايزنا احنا ايه نحتمل، فاحنا بنتكلم تحت عنوان احتمل الصليب. احتمل ايه الصليب؟ احتمل الصليب ده شرف وده امتياز ليك، بس مش صليب من اجل الخطايا، لا. يعني ما تجيش تقول بيضطهدوني وانت موحول في الخطيه، لا. طوباك لو اضطهدت من اجل اسم المسيح. فاحنا اتكلمنا تحت عنوان احتمل الصليب، قلنا صليب التجارب ده اول واحد، وبعدين اتكلمنا عن صليب الظلم، وبعدين اتكلمنا عن صليب الالام. لكن اوعى تفكر ان الصليب هو تجاربه بس، لا، ده مع التجربة يسوع معاك له كل المجد، ومع التجربة يشيلها عنك ويعطيك منفذ، وجوه الاتون هو معاك. وان كنا اتكلمنا عن صليب الظلم، صحيح هو الظلم، لكن مش هيسيبك على طول مظلوم، لكن يظهر حقك مثل الظهيرة. وزي ما بيقول اعلم ان الظالم لا يرث ملكوت الله. فهتتظلم في يوم، لكن بكرة الله هيرفع الظلم عنك. واتكلمنا المرة اللي قبل اللي فاتت عن صليب الالام، لكن قلنا مع الالام مجد. والنهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن صليب الهوان والمجد. لما بنتكلم عن الصليب نقول الصليب موت وايه وحياة، ونقول ضعف ونقول ايه قوة، ونقول انسان واله، وانا شوية التراب لكن ساكن في مين؟ رب المجد يسوع، ليحل المسيح بالايمان في ايه في قلوبكم. فالنهاردة هنتكلم عن الصليب هوان ومجد. هوان يعني اهانة، هوان يعني إهانة. وطبعا على قد ما تدخل للعمق مع ربنا على قد ما هتتهان. ساعات احنا بنزعل من الإهانة ونقول ازاي، ما تزعليش يا نفس ويا كل نفس. لا، تعالوا نقول اولا ايذل الممجد، حتى حلوة في الاسم بنقولها، ايهان العظيم ايذل الممجد. يا لعظم حبك، نعم هو حبك الذي جعلك تحتمل كل هذه الآلام من أجلي. أيهان العظيم، أيذل الممجد، أيوضع المرتفع. من هو الممجد؟ رب المجد يسوع. عملوا له إيه؟ عملوا سووا فيه الترنيمة اللي قلناها دي، يقول لك اللي يسوى اللي مسواش مشي وراه يهينه ويحقره ويسيء إليه ويستهزئ بيه ويتريق عليه. ده سيدك، سيدك وسيدي وتاج رأسنا، أيذل الممجد. ده النبوة قالت عنه، قال هكذا، ده معلمنا أشعياء. شوف أدي واحد من الأنبياء القدام اللي شاف رب المجد يسوع في ألامه وهوانه، هوانه الإهانة. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه، لمين؟ للمهان النفس، لمكروه الأمة، لعبد المتسلطين. المسيح له كل المجد. مهان النفس، مكروه الأمة، إذا كلهم بيكرهوه عمل حاجة وحشة؟ لا، ما اللي بيكرهوه ليه؟ بيقولوا العين الرمضانة تتعبها إيه؟ الشمس، يتعبها النور، يتعبها النور. فلما يكون انسان مفضوح ويجي واحد قدامه تقي وقديس كده، يبقى عايز يدفنه، عايز يدفنه، يقول له غرمي مش امشي. العين الرمضانة يتعبها النور. المسيح له كل المجد، عمل حاجة وحشة ابدا؟ امال ازاي مهان النفس، ازاي مكروه الأمة، ازاي عبد المتسلطين؟ ده الممجد، احتمل الخزي مستهينا بالعار، احتمل التهزيء، واحتمل كاس المرار، احتمل كل شيء. مرة كان بيتكلم في وسط اليهود فقالوا له، كان أصعب شتيمة واحد يقول للتاني أنت سامري. ونسيت أقول في حكاية السامرية إن ما كانش في صلح بين اليهود والسامريين، كانوا يكرهوا بعض جدا. فكان لما واحد يهودي عايز يشتم التاني يقول له أنت سامري، شتيمة صعبة. فقالوا له ألسنا حسنا قلنا إنك سامري وبك شيطان. يعني دي خطية التجنيس، إنك سامري وبك شيطان. قال لهم أنا ليس بي شيطان، لكن أنا أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنتم بتهنوني، أنا بكرم أبويا الآب السماوي. أنا أكرم أبي وأنتم إيه؟ وأنتم تهينونني. لما جه وقف قدام هيرودس، هيرودس عمال يكلمه ويسأله أنت ابن الله؟ مرضيش يجاوبه، قال له أنت قلت. فضل صامت قدامه كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه. وبعدين لما وقف ساكت مرضيش يرد على هيرودس، احتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به. احتقره واستهزأ، ايه اللي جابنه لنا ده؟ مش عارف يتكلم، مش عارف. احتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا وبعته لمين؟ لبيلاطس. لبيلاطس. يا سلام، ده الذل اللي قابل رب المجد يسوع. لكن هل هو يستحق هذا الذل؟ أيذل الممجد؟ لا. أما جه يصلي قبل الصليب في الصلاة الشفاعية أو الكهنوتية في يوحنا 17، بيقول للآب المبارك، بيقول له إيه؟ أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. طب وإيه تاني؟ إيه المطلوب؟ بيقول والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا دلوقتي بشرب كاس مرار الهوان، أنا حامل الهزء والتعيير، أنا بقبل الإهانة من كل أحد. الآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك من قبل تأسيس العالم. وأقول لك إن الذل ده قبله من أجلنا، لكن هو ممجد في ذاته. بحكي لكم حكاية طبعا كلكم عارفينها. رب المجد يسوع ده يوم الخميس بالليل، خميس العهد اللي هيجي ونعيش تذكاره المجيد، نعيش تذكاره. بعد ما صلوا في بستان جسيماني وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، يهوذا كان عارف الموضع، فبصوا لقوا يهوذا جاي ومعاه الجموع دي، رؤساء كهنة وفريسيين ومعهم مشاعل ومصابيح وسلاح. طبعا رب المجد يسوع زي ما بيقول الكتاب كان عالم بكل ما يأتي عليه. فجم بقى اللي جايين يقبضوا عليه، فقال لهم ايه؟ كلمتين. قال لهم ايه؟ من تطلبون؟ تعزل مين؟ من تطلبون؟ فقالوا له يسوع الناصري. يسوع الناصري رد عليهم بكلمتين، قال ايه؟ أنا هو. أنا هو بس. طبعا في هدوء ودعته وصوته الحنين الحلو قال لهم أنا هو. مكتوب إيه هنا؟ كله إيه؟ لا، قبل ما يقعوا عملوا إيه؟ رجعوا إلى الوراء وبعدين سقطوا على الأرض. إيه؟ طب ده واحد إنسان عادي بيسألهم في هدوء من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصر، احنا جايين نقبض عليه. قال لهم أنا هو. كلمة أنا هو ده الممجد في ذاته. نعم الصليب ضعف وهوان واستهزاء وتعيير، لكن ممجد في ذاته. عمرك شفت إنسان يجاوب بكلمتين، كلمتين كلمتين في هدوء وصوت واطي، طبعا صوته حنين مش زينا بيزعق بنزعق كده. قال لهم أنا هو، كله رجع لورا، كفي، تحت، انزل. سقطوا على الأرض. يا سلام، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض، وبعدين قاموا. طبعا ممكن يكون وشوشهم اتكفت في التراب وقاموا متعفرين، وقفوا. ونمشوا وأنا معكم. أيذل الممجد؟ نعم، أنت إنسان غلبان، وأنت وأنا وإحنا شوية تراب، ما فيش حاجة تبان علينا. حاجة تبان علينا من بره، يعني لابس جلابية واللابس بدلة واللابس قميص واللي لابس بتاع السودة دي، اهو ناس لا فرق يعني. لكن هات واحد كده ممتلئ من روح الله زي ما هنتكلم كده، يا تلاقي الانسان قدامه يرتعب. ايذل الممجد؟ مش ممكن، مش ممكن. ده يسوع الناصري، كرامة ومجد ليه. نمرة اتنين، نيجي لابائنا الرسل. رسول مهدد. رسول ايه؟ مهدد. الرسل اخذوا قوة من الله وامتلأوا من روح الله، والله ادهم رسالة ومسؤولية وادهم وكالة. ورب المجد يسوع قال من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا بل واعظم منها. يعني روحوا انتوا بالنيابة عني. ده للاباء الرسل، سلمهم وكالة، سلمهم وكالة. ففي مرة كانوا الاباء الرسل بيكرزوا طبعا وبيجهروا باسم رب المجد يسوع، فنادوا لهم تعالوا دعوا الرسل ونزلوا فيهم ضرب، جلدوهم ووصوهم اوعوا تجيبوا سيرة اسم يسوع مرة تاني، اوصوهم ان لا يتكلموا باسم يسوع. ثم ايه؟ ثم اطلقوهم. طبعا اهنوهم وبهدلوهم. شوفوا لما يمسكوا معلمنا يوحنا الحبيب، معلمنا بطرس، الناس العظام دولة، وهاد جلد جلد، والجلدة في اليهود كانت كان واحدة 40 الا واحد، يعني 39 جلدة. والكرباج كان ايه؟ الكرباج كان بيبقى له 3 افرع كده، وفي نهاية كل فرع فيه ايه؟ حديدة كده ولا زي كورة كده، يعني 39 في 3 الحديد ده ينزل على ظهره. جلدوهم طبعا اهانة كبيرة، لكن لما جلدوهم واهنوهم رجعوا زعلانين، وازاي يجلدونا وازاي يعملوا ويسوي، احنا نشتكي واحنا نعمل. قال لا لا لا لا، امال ايه؟ رجعوا فرحانين ومهللين. يا ترى كان لهم ترنيمة حافظينها ولا كانوا بيها؟ كانوا فرحانين ليه؟ قال لاننا حسبنا مستاهلين، احنا نستاهل ان نهان من اجل اسمه، لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، ان يهانوا من اجل اسمه. يا سلام، هي دي الروح المسيحيه الحلوه، الروح المسيحيه. احنا عايزين العالم يطبطب علينا، يطبطب علينا، مش عايزين الهوى يطير حوالينا. عارفين ليه؟ لان زواتنا منتفخه وكل واحد بيبص لنفسه. انما لو المسيح الوديع الطيب الحنين ساكن فينا ومالك علينا، كنا ندور على الاهانه، ندور على الاهانه ونستنى اللي يشتمنا واللي يضربنا واللي يضطهدنا. لكن لان احنا متكبرين وبندور حوالين ذواتنا فاحنا مش عايزين حد يكلمنا كلمة. احنا ايه يا ابني؟ احنا ايه ده؟ احنا نسينا المعاني. اقول لك شوية من الكلام المبارك بتاع سادتنا الاباء الرسل اللي عاشوه الحياة الكريمة والمباركة. شوف مثلا بيكتب معلمنا بولس ويقول ايه؟ لسنا نجعل عثرة في شيء لئلا تلام الخدمة، يعني احنا الخدام. بيقول في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله. في كل شيء، يعني طول ما احنا ماشيين عايزين نبين ان احنا بنخدم رب المجد يسوع. ايه العلامات اللي ماشي فيها؟ بيقول في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات احتياجات، يعني في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في اتعاب، في اسهار، في اصوام، في طهارة، في علم، في اناة، في لطف في الروح القدس، في محبة بلا رياء، في كلام الحق، في قوة الله بسلاح البر لليمين ولليسار. خد بالك بقى من الكلام اللي جاي، بيقول بمجد وهوان، مرة نتان ومرة يمدحونا، بصيت رديء وصيت ايه حسن. يعني واحد يتكلم علينا كلمة حلوة وعشرة يتكلموا كلمة وحشة، حاجة حلوة وحاجة وحشة. بصيت رديء وصيت ايه حسن، كمضلين يقولوا على فلان ده مضل، ده مضل، ده قالوا عن رب المجد يسوع، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانة ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت ايه وصيت حسن. رسول مهدد، رسول ايه مهدد. ممكن الرسل تهانوا وتعبوا لكن قبلوا الهوان بفرح. قبلوا الهوان بايه؟ بفرح. لكن هل يا ربنا يسيبهم على طول في الاهانة دي؟ ما يكرمهمش. اوعى تفكر ان في انسان خادم يمشي مهان على طول، لكن تيجي في لحظات كده الله يرفع الخادم خدمة رفعة كبيرة قوي وتحس انه ده انسان ممجد. زي ما قال رب المجد يسوع في صلاته، انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. دول ممجدين، دول اولادي وبناتي، دول اللي حاملين اسمي، دول اللي ماشيين يكرزوا باسمه ويخلصوا نفوس. فالاباء الرسل كانوا بيكرزوا. بيقول الكتاب كان مؤمنون ينضمون للرب اكثر جماهير من رجال ونساء. ويقول جرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الناس بتحترمهم جدا وتقدرهم، كان الشعب يعظمهم، حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظلوا على أحد منهم. يعني لو ظلوا خياله يعدي على واحد مريض يشفى، يا سلام. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يشفون جميعهم. طب دي فيها حاجة وحشة؟ بيعملوا غلط؟ لا. عارف ايه اللي حصل؟ قام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدقيين، وامتلأوا غيرة امتلأوا غير، فألقوا أيديهم عن الرسل ووضعوهم في حبس العامة، ارمي في السجن مع النشالين مع الحرمية مع التلين القتلة مع في حبس العامة. طب عملوا ايه وحش؟ الغيرة، الغيرة قاسية كالهاوية، غيرة قاسية، امتلأوا غيرة، مسكوهم رموهم في السجن. طب ربنا يسيبهم في الإهانة دي؟ لا، شوفوا العظمة، شوفوا صليب الهوان لكن هو صليب المجد. هتعمل ايه يا رب مع اولادك دول الرسل اللي انت بعتهم؟ قال هبعت ملاكي، لكن ملاك الرب في الليل، ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. مجد، مجد. الانسان اللي عايش مع ربنا بحق ربنا ما يسيبوش للهوان والاهانة على طول، لا، ممكن في يوم يتهان لكن في اليوم الثاني يمجد، ممكن في يوم يتهزى لكن في اليوم الثاني رجع له حقه. نعم، رسول مهدا. اجي للكلمة الثالثة، كلمة الثالثة، يا مؤمن تشدد. يا مؤمن ايه؟ تشدد. احنا كمؤمنين ولاد ربنا وبناته، السكة طول ما احنا ماشيين فيها اهانة، فيها اهانة، لكن اوعى تنسى ان الصليب اللي فيه اهانة هو سر المجد، واللي فيه ضعف هو سر القوة. بس تحتمل بروح مسيحية، بروح مسيحية عشان مسيحك يظهر فيك ويبان المجد في حياتك، يبان المجد حتى لو لم تمجد من العالم، لكن الله يعطي مجد من داخل، يستعلن مجد الله فينا وتلاقي في قلبك تعزيات ورفعة عجيبة ومجيدة. مرة المرنم في المزمور بيقول ايه؟ دحرج عني العار والإهانة لأني حفظت شهاداتك. جلس أيضا رؤساء تقاولوا علي، ده الكلام ده يظهر في كل جيل. جلسوا ايه؟ رؤساء تقاولوا ايه؟ على مسك السير، مسك السير. انا قلت لكم مرة، بس مش رؤساء يعني، قلت مرة شلة قاعدين ايه؟ يسكروا، قاعدين يسكروا، بلغوني البعض الكلام ده، قاعدين يسكروا، عارفين بيعملوا ايه؟ بينتفوا في فروة مين؟ فروة ابونا مكاري. يا سلام، يا بختك يا ابونا مكاري. جلس رؤساء تقاولوا علي. نعم نعم، دحرج عني العار والإهانة. وصلوا حلوة في المزمور تقول ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين وإهانة المستكبرين، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين. يبقى واحد قاعد لا له في دي ولا في دي، ولا يعرف سكة الخدمة، ولا بيربح نفس، ولا مرضي أمام الله، وبعدين تلاقي يفتري على ذوي الأمجاد، يفتري على ذوي الأمجاد. يا سلام، كثيرا ما امتلأنا هوانا، ارحمنا يا رب ارحمنا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين. صدقوني أنا بحس بواقعية الكلام ده في حياتنا وفي طريق الخدمة، من هزء المستريحين. يبقى إنسان ملوش لا في دي ولا في دي، لكن تلاقيه يشبعك كلام. يا سلام، أنا قلت مرة كانوا واقفين اتنين هنا وانا جيت بسلم، مش هقول طبعا مين اللي واقف. وقال لي كلمة طبعا خطية ان انا افتكرها، لكن كلمة زي ما تكون سكين ضربت قلبي، حد اجتمعها حتى ابي اعترافي ما اسمعهاش، لكن كلمة جارحة جارحة جارحة. ابص لفلان ده خادم يعرف ربنا، لا يمكن لا يمكن. الاساوة والمرارة دي جايبها منين؟ من الشيطان مباشرة مباشرة. والاسم بيخدم ربنا بيخدم ربنا. لا ده احنا محتاجين نراجع حساباتنا ونراجع كلماتنا وألفاظنا. بنتكلم ازاي؟ ده لما نروح يشتغل فينا يبقى كلامنا لين وحنين، ما نعرفش غير نتكلم بلسان رقيق وتبان مشاعرنا الحلوة الطيبة واللطف والحنان يبان في حياتنا. أما الأساوة والكلام الجارح ما نعرفوش ما نعرفوش. حتى إن شتمنا لا نشتم عوضا، لا نشتم، ما عندناش حاجة. واحد كلمني كلمة أرد له اتنين على رأي العالم، قلت بص لي بعين أبص لك بإيه؟ باتنين. ما فيش الكلام ده. تبص لي بعين مش هبص لك مش هبص لك. هي دي الروح المسيحية، هي دي الروح المسيحية. يا سلام، أنا مرة قعدت أرنم في الحتة دي، ارحمنا يا رب ارحمنا، لغاية ما وصل اللحن لجناينا في الحتة دي بتاعت المزمور زمان، يمكن متسجلة في بعض الشرايط. فمن كتر التأثير بتاع الكلام لقيت نفسي عمال أقول جناينا ارحمنا يا رب ارحمنا، ونفس اللحن قلته مع الكلام ده. لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين وإهانة المستكبرين. تلاقي واحد منفوخ ومتكبر وتلاقيه هناك بالكلام وبالألفاظ. افرح افرح، بس إن كنت بتاع ربنا وحامل اسمه بحق وحامل رسالة هيقابلك الإهانة وتسمع الكلام الصعب، لكن ولا يهمك. على فكرة هو مش بيهينك انت، ده بيهين سيدك اللي ساكن فيك واللي انت ماشي بتكرز باسمه. والهوان مش ليك والكاس مش ليك. وزي ما هو بيقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته ايه يخلصهم. يا مؤمن تشدد، اوعى تزعل، اوعى تاخد على خاطرك. في حكاية بيذكرها الجامعة، حكاية حلوة. انت طبعا كخادم للمسيح او اي واحد خادم للمسيح، انسان شاعر بنفسه وعارف ان هو شوية تراب شوية تراب، حتى لو ربنا استخدمه وعمل به عجائب برضه مش هيزيد عن كونه شوية تراب. متوقع من اللي حواليك ايه؟ الاهانة والتحقير والتحقير. فالحكاية اللي بيحكيها الجامعة هنا في اصحاح 9 بيقول ايه؟ بيقول مدينة بلد، يعني المدينة دي صغيرة وفيها شوية ناس قليلين شوية ناس قليلين. بصوا لقوا ملك عظيم وجاي بجيوشه وحاصر المدينة. ده حتة مدينة قد كده فيها شوية ناس قليلين، وراح باني حواليها أبراج كثيرة، مدينة صغيرة فيها أناس قليلون. فجاء عليها ملك عظيم وحاصرها وبنى عليها أبراجا عظيمة. طب المدينة دي زي ما هم محاصرين رام الله دلوقتي وجنين والحتت دي، طب ما فيش سلاح، دول ناس غلابة وناس قليلين. لكن شوف، وجد فيها إنسان مسكين وحكيم. وجد في المدينة دي يعني رجل مسكين حكيم، فنجى قوى المدينة بحكمته. برافو. بس ده انسان مسكين، يعني انسان غلبان على قده، ملوش حيثية في البلد. ده البلد لها عمدة ولها رئيس ولها ناس كبار، كبارات البلد يعني، انما ده يروح فين؟ بس ده اللي نجى البلد. قال لا، حدش يجيب سيرته، رغم انه نجى هو المدينة بحكمته، وما احد ذكر الرجل المسكين، حدش جاب سيرته، حدش جاب سيرته. يا سلام. فبيقول الحكيم: قلت الحكمة خير من القوة، اما حكمة المسكين فمحتقرة وكلامه لا يسمع. وطوبى للمساكين بالروح اللي هم ماشيين ورا المسكين والمهان النفس. ممكن محدش يذكرك ولا يذكر عملك، مش مهم. ممكن حتهان وتحتقر وتذل، لكن مش مهم، مش مهم. انت بتعمل العمل من اجل المسيح، وبتحتمل الصليب من اجل رب المجد يسوع. كان بنقرا في حد ايه، حد التناصير، بنقرا انجيل ايه، مولود اعمى. المولود ايه؟ طبعا مولود اعمى ده ولد غلبان ومسكين. المهم اتقابل مع رب المجد يسوع، كلنا عارفين عمل له رب المجد يسوع، عمل له ايه؟ طين وطلع عينيه وقال له روح اغتسل، ورجع ايه؟ بصير، رجع بصير. تعال لليهود عشان الولد ده مسكين وغلبان. اليهود اهانوه، لكن رب المجد يسوع ما يسيبوش للهوان. اليهود اهانوه، قالوا له تعال اعطي مجدا لله، وقول لنا الانسان ده عمل ايه. نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ، بيقولوا عن رب المجد يسوع يعطي مجدا لله. احنا عارفين ان المسيح ده خاطئ. قال لهم خاطي لست اعلم، ام غير خاطي لست اعلم، انا اعلم شيء واحد، اني كنت اعمى ايه والان ابصر. قالوا له احنا ما نعرفش جاي منين. شوفوا الاول يقول نعلم ان هذا الانسان ايه خاطئ، وبعد شوية يقولوا احنا ما نعرفش الانسان ده جاي منين. قال لهم طب انسان ما تعرفوش جاي منين، لكن فتح عينيا انا اللي عارف. وقعد يوعظهم، قال لهم ان في هذا عجبا، انكم لستم تعلمون من اين هو وقد فتح عينيا، ونعلم ان الله لا يسمع للخطاه. قعد يوعظ، فراحوا قالوا له ايه، في الخطايا ولدت انت بجملتك وانت تعلمنا؟ اطلع بره. اخرجوه ايه خارجا، قال انت مولود في الخطية، انت بجملتك، انت واللي عرفك جاي تعلمنا؟ اطلع بره. اخرجوه ايه خارجا، اهانة كبيرة. لكن لما العالم يهينك ويخرجك هيقابلك مين؟ رب المجد يسوع. فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجده وقال له اتؤمن بابن الله؟ اجاب ذاك وقال من هو يا سيد لاؤمن به؟ فقال له يسوع قد رايته والذي يتكلم معك هو هو. فقال اؤمن يا سيد، وسجد له. ربنا رفعه لغايه ما توجد في محضر رب المجد يسوع. يعني رفعه فين؟ للمجد، للسماء. يا سلام. يا مؤمن تشدد، اوعى تخاف، اوعى تزعل لما يهينك العالم، بس من اجل اسم الملك المسيح افرح واقبل الهوان والمحقرة بشكر. اقول في اخر حاجة، احنا قلنا ايذل الممجد، ونمرة 2 رسول مهدد، ونمرة 3 يا مؤمن تشدد، ونمرة 4 مجد مؤكد. لابد هتمجد هنا وهناك. للمؤمن المهان مجد هنا ومجد هناك، مجد هناك. اقول لك حاجة حلوة بيتكلم رب المجد يسوع، دي كلمة لصهيون راحت عليها صهيون بتاع الزمان، وراح عليها اسرائيل بتاع زمان، اللي الله اختاره عشان يتجسد منه لكن رفضوه فهو رفضهم، وصار كل مؤمن هو إسرائيل الحقيقي الذي لا غش فيه. وبقت صهيون هي الكنيسة عامة، وانت وانت وانا كل واحد خاصة. فالوعد اللي قاله رب المجد يسوع زمان لصهيون بيقول ايه؟ بنو الذين قهروك، يعني بنو الذين اهانوك واستهزأوا بيك وحقروك وألموك، ما لهم يا رب؟ اليسيرون اليك خاضعين. يسيرون اليك ايه؟ خاضعين زي العبيد. ده مش بس كده، وكل الذين اهانوك، شوف بقى الكلام الصعب جدا جدا، كل الذين اهانوك يسجدون لدى باطن قدميك. اللي اهانك ممكن في يوم من الايام يجي يبوس رجليك. معقولة؟ ربنا بيقول كده، ربنا بيقول كده. وليه هنروح بعيد؟ تعالى نشوف مثلا يوسف المبارك. يوسف المبارك كان حصل جوع في اورشليم، فابونا يعقوب بعت ولاده عشان يشتروا ايه؟ يشتروا قمح. كان ربنا عمل ايه مع يوسف؟ عمل العمل العجيب والمجيد. اخواته خدوه رموه في البير وقالوا ده الديب اكله، وبعدين راح مصر واتسجن واتهان وطلع من السجن والرب رفعه، وبقى ايه؟ الرجل الثاني في مصر. انت ابني يا يوسف، انت ابني. مين اللي اهانه ومين اللي ذله؟ اخواته، اخواته. دارت الايام وجايين اخواته عشان يشتروا من مصر ايه؟ قمح. مين المتسلط على مصر؟ يوسف. اتى بنو اسرائيل ليشتروا بين الذين اتوا، لان الجوع كان في ارض كنعان، وكان يوسف هو المسلط على الارض وهو البائع لكل شعب الارض. فاتى اخوة يوسف جايين يشتروا. طبعا كل واحد جاي مصر بيمر على مين؟ على يوسف. عارف عمل ايه؟ اتى اخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم الى الارض. دول اللي زلوا اخوهم واللي اهانوه نفس الكلام اللي بيقوله ربنا، اللي بيقوله بنو الذين قهروك يسيرون اليك خاضعين، وكل الذين اهانوك يسجدون لدى باطن قدميك. يا سلام، احنا نشكر ربنا كتير كتير ان رجلينا على الطريق، رجلينا على الطريق. كل واحد وكل واحدة فينا ارفع صلاة، قل له رب استلمني من جديد. انا ممكن لغاية النهاردة اكون عايش على الشط، مش مختبر ولا دايق الكلام العميق الحلو القوي ده. انا اي واحد بيشتمني ده المفروض او اللي حاصل، لما واحد بيشتم التاني يبقى مش عايز يسيب له حاجة. ده واحد مسيحي جاي يقول لي بيحصل كذا وكذا، انا عايز اتخانق وعايز اقولت له لا، احنا مش بتوع خناق يا ابني. ارفع طلبة وصلاة، قول له ربي اظهر نورك فيها وخليني امشي وكأني مسيح ماشي على الارض. صورتك في عيني، صورتك في عيني. الشيطان هيحاربك فيا وحيهينك فيا، اديني اني احتمل صليب الهوان، وانا واثق انك هتمجدني في يوم من الايام يا رب. صليب الهوان والمجد، عيش كما يحق لانجيل المسيح. خلى الرب يملك على حياتك، هو صاحب الملك، هو اللي اشترانا بالدم. ابدأ النهاردة عيش الحياة المسيحية الحقيقية، وكفاية حياة الشواطئ، كفاية حياة الجسد، الحلفان والشتيمة والسرقة والنصب والزنا، نعيش حياة توبة، نرجع لربنا، نرجع لربنا عشان يبان المجد فينا، وبصبر واحتمال وشكر نحتمل الهوان. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. يا رب أوجدني في محضرك يا رب. كلنا نرفع الطلم، عايزين نعيش حياة مقدسة ومباركة. الأيام اللي باقية من غربتنا نعيشها ليه. اللي ما قدمش توبة قبل كده يقدم توبة لربنا، تسلمي وتسلم حياتك لربنا، قل له استلمني لنادي، توبني فأتوب يا رب، أنا جاي لك، قدس حياتي يا رب، روحك يشتغل فيا، أنا بطفي روحك وبحضنه بخطاياي، لكن اقبل توبتي لنادي، اقبل توبتي لنادي. ارفع الطلبة وصلي، ارفع الطلبة وصلي، ما عادش فيه زمان باقي. قل له ربي توبني لنادي، خد الموضوع جاد، خد الموضوع جاد، الامر خطير. بيعلمونا القديسين اوعى تغمض عينيك وتنام وخطيتك في قلبك.